الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول علي بن الحسين رحمه الله: إني لا أستحي من الله أن أرى الأخ من إخواني فأسأل له الجنة وأبخل عليه بالدنيا، فإذا كان غدا قيل لي: لو كانت الجنة بيدك لكنت بيدك بها أبخل وأبخل، لكنت بيدك بها أبخل وأبخل. وعن ابن سيرين قال: اشتكى رجل فوصف له لبن الجواميس، فبعث إلى عبد الرحمن بن أبي بكرة أن ابعث إلينا بجاموسة، فبعث إليه 900 جاموسة، فقال: إنما أردت واحدة، فبعث إليه أن اقبضها كلها. وكان عروة ابن الزبير إذا كان أيام الرطب يثلم حائطه ثم يأذن للناس فيه فيدخلون يأكلون ويحملون، يعني يكسر الجدار. وبنى قصرا بالعقيق، وأظن أن آثاره لازالت معروفة إلى اليوم. ولما فرغ من بنائه دعا جماعة فطعم الناس وجعلوا يبركون وينصرفون. وعروة بن الزبير من الفقهاء السبعة في المدينة في زمن التابعين رضي الله عنه ورحمه. وهذا يمكن أن يستأنس به فيما يتعلق بما يفعله الناس مما يجعلونه من طعام ووليمة إذا نزلوا دارا جديدة يسميها الناس عندنا اليوم نزالة. فهذا لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وكان معروفا في الجاهلية، فلو فعله الإنسان فلا بأس، يكون ذلك من قبيل الشكر، ولكن لو تركه فإن ذلك لا يكون من التقصير ولا يطالب بذلك شرعا، لا يقال إنه ترك عملا مشروعا كالعقيقة مثلا للولد أو نحو هذا. وكان عبد الله بن الزبير قد باع ماله بالغابة الذي يعرف بالسقاية من معاوية 100,000 دينار، ثم قسمها في بني أسد وتيم. والغابة هناك غابتان، غابة قريب من أحد وغابة شمال أحد، وهي معروفة الآن متنزه لأهل المدينة يسمونها البيضة. وكان الحجاج قد عزل يزيد بن المهلب بن أبي صفرة وعذبه، فسأله أن يخفف عنه الضرب على أن يعطيه كل يوم 100,000 درهم، يعني يقول للحجاج: خفف عني الأذى والضرب وأعطيك كل يوم 100,000 درهم. فجاء إليه الأخطل الشاعر النصراني المعروف ومدحه، مدح يزيد، فأعطاه 100,000. فعجب الحجاج من جوده في تلك الحال وعفى عنه واعتقله، ثم هرب من حبسه. ولما هرب قصد عبد الملك ابن مروان بالشام، فمر بغريب في البرية فقال لغلامه: استسقنا منهم لبنا، اذهب إلى هؤلاء الناس واطلب منهم لبنا. فسقوه، فقال: أعطهم 1,000. قال: إن هؤلاء لا يعرفونك. قال: لكني أعرف نفسي. وكان يزيد بن المهلب يصل نديما له، يعني واحد من جلسائه، كل يوم 100 دينار، فلما عزم على السفر أعطاه 3,000 دينار. يقول الذهبي: ملوك دهرنا أكرم، فأولئك كانوا للفاضل والشاعر، يعني يعطون الناس الفضلاء، وهؤلاء يعطون من لا يفهم شيئا، من لا يفهم شيئا ولا فيه نجدة أكثر من عطاء المتقدمين. وأنشد زياد الأعجم يمدح يزيد ابن المهلب، يقول: وما مات المهلب مذ رأينا على أعواد منبره يزيدا له كفان كف ندى وجود وأخرى تمطر العلق الحديد فأمر له بألف دينار. ويقول يزيد لما جاءه رجل ومدحه فقال له أصبح وهو في الحبس قال له أصبح في قيدك السماح مع الحلم وفن الآداب والخطب لا بطر إن تتابعت نعم أو عفوا لا بطر إن تتابعت نعم وصابر في البلاء محتسب. يصح أن لا بطر ويمكن أن يكون لا بطر إن تتابعت نعم، كل هذا صحيح. فقال يزيد ما لنا ولك يا هذا؟ قال وجدتك رخيصا فأحببت أن أسلفك. فقال لخادمه كم معك من النفقة؟ قال نحو 10,000 درهم. قال ادفعها إليه. وكان لمحمد بن الكعب القرضي أملاك بالمدينة وحصل مالا مرة، فقيل له ادخر لولدك. قال لا، ولكن ادخره لنفسي عند ربي وادخر ربي لولدي. واشترى عامر بن عبد الله بن الزبير نفسه من الله 6 مرات، يعني كل مرة يتصدق بديته. وكان حماد بن أبي سليمان يزور بسطام فيقيم عنده سائر النهار، فإذا أراد أن ينصرف قال انظر إلى تحت الوسادة فمرهم ينتفعون به. فيقول بسطام فأجد الدراهم الكثيرة، يعني إذا زاره وضع تحت وسادته أموالا. ولما قدم أبو الزناد الكوفة على الصدقات كلم رجل حماد بن أبي سليمان الفقيه المعروف في من يكلم أبا الزناد يستعين به في بعض أعماله، يعني هذا رجل نعم يقول لحماد بن أبي سليمان كلموا لي أبا الزناد من أجل أن يوظفني. نعم. فقال حماد كم يؤمل صاحبك من أبي الزناد؟ قال 1,000 درهم. قال قد أمرت له 5,000 درهم ولا يبذل وجهي إليه، يعني يقول أنا ما في داعي آتي وأشفع لفلان عند فلان على أساس يوظفك عنده، كم تبي أنت؟ كم بيعطيك هو؟ تفضل 1,000 خذ 5,000. ووفد المطلب ابن عبد الله المخزومي على الخليفة هشام فوصله 17,000 دينار. وكان الزهري من أسخى الناس، كان يعطي فإذا فرغ ما معه يستلف من عبيده ويقول يا فلان أسلفني كما تعرف وأضعف لك كما تعلم. طبعا ليس ذلك على سبيل المشارطة لأن هذا لا يجوز. وكان يطعم الناس الثريد ويسقيهم العسل، وكان يسمر على العسل كما يسمر أهل الشراب على شرابهم ويقول اسقونا وحدثونا. وكان يكثر شرب العسل ولا يأكل شيئا من التفاح، يمكن لعله التفاح إما الحامض لأنهم يقولون ينسي الحفظ يضعف الذاكرة، أو عموم التفاح فإن بعض ما يؤكل يورث في البدن شيئا من الرخاوة. وعن مالك قال كان ابن شهاب الزهري من أسخى الناس، فلما أصاب تلك الأموال قال له مولى له وهو يعظه قد رأيت ما مر عليك من الضيق فانظر كيف تكون، أمسك عليك مالك. قال إن الكريم لا تحنكه التجارب، يقول أنت سبق مرت عليك شدة وحاجة فادخر الآن لما صار عندك شيء من السعة من أجل أن تتفادى تلك الشدائد. فقال إن الكريم لا تحنكه التجارب، يبذل. نعم. ونزل ابن شهاب بماء من المياه فالتمس سلفا فلم يجد فأمر براحلته فنحرت، ودعا إليه أهل الماء فمر به عمه فدعاه إلى الغداء فقال يا ابن أخي إن مروءة الرجل سنة تذهب بذل الوجه أو بذل لعلها تذهب بذل الوجه ساعة، يعني الإنسان يبقى يحافظ على المروءة سنة كاملة يذل نفسه ساعة واحدة يذهب ذلك كله. نعم. قال سعيد بن عبد العزيز: قضى هشام عن الزهري 7000 دينار وقال: لا تعود لمثلها تدان. هشام بن عبد الملك يعني. فقال: يا أمير المؤمنين، حدثني سعيد المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال الزهري: وجدنا السخي لا تنفعه التجارب. ويقول الشافعي: مر رجل تاجر بالزهري وهو بقريته، والرجل يريد الحج، فأخذ منه 400 دينار إلى أن يرجع من حجه، فلم يبرح الزهري حتى فرقه، فعرف الزهري في وجه التاجر الكراهية، فلما رجع قضاه وأمر له 30 دينارا ينفقها. وقيل للزهري: إنهم يعيبون عليك كثرة الدين. قال: وكم ديني؟ قيل: 20,000 دينار. قال: ليس كثير، وأنا مليء لخمسة أعين، كل عين منها ثمنه 40,000 دينار. وهذا في من يجد مثل هذا، أما إنسان يقترض من أجل أنه. وعن عقيل بن خالد أن ابن شهاب الزهري كان يخرج إلى الأعراب يفقههم، فجاء أعرابي وقد نفد ما بيد الزهري، فمد الزهري يده إلى عمامة عقيل بن خالد فأخذها وأعطاه وقال: يا عقيل، أعطيك خيرا منها.